بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، فصل: يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه، والحط أولى، وفي النجم الأخير أليق، والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال، وأن وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع وإلا فالسبع. ما زلنا في أبواب العتق، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار، ووصلنا إلى مسائل تتعلق بالكتابة. ومن جملة العبيد عبد يسمى مكاتب، وهو الذي فعل مع سيده عقدا، قال له مثلا: العبد للسيد كاتبني على أن أدفع لك 5 أقساط، 5 نجوم، كل نجم في رأس كل شهر مقداره كذا، فقال كاتبتك، أو كان من العكس فقال كاتبتك على كذا، فقال العبد قبلت. قلنا هذا العقد لازم من قبل السيد، غير لازم من قبل العبد. السيد لا يحق له أن يتراجع عن الكتابة مطلقا، إلا بأفضل منها، أن يعتقه قبل أن يأخذ منه شيئا، أو بعد أن أخذ منه قسطا. أما العبد فقد لا يجد سبيلا إلى تحصيل المال، فما يكون منه إلا أن يقول: عجزت نفسي، عند ذلك يعود كما كان سابقا. في هذه الحالة توجد أحكام، قلنا في الأمس دليلها من كتاب الله تبارك وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى خاطب المسلمين فقال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالتزمت صحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم لما سمعوا هذا الكلام من كلام الله تبارك وتعالى، وعلموا أن الأمر ليس للوجوب بل هو للندب، فأخذ كل واحد منهم يكاتب عبيده من أجل أن ينقلوهم من العبودية إلى الحرية، ويصبح هذا العبد عتيق بعد أن يؤدي مال الكتابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بما معناه: المكاتب أو العبد عبد ما بقي عليه درهم. الآن اتفقوا، وبعد أن اتفقوا أخذ العبد يدفع القسط تلو القسط، لكن نجد في كتاب الله عز وجل بعد هذه الآية مباشرة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ما تفسير هذا الكلام؟ أنه إذا وصل السيد إلى النجم الأخير أو قبل الأخير قال: هذا مسامح وأنت حر لوجه الله تعالى، أي حط عنه من المال، يعني اتفق معه على 4 أقساط، كل قسط 25، أدى له القسط الثالث فقال عن الرابع مثلا: أنت حر، سامحتك في هذا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فسر الإيتاء بأمرين اثنين: إما الحق وهذا متحقق، وإما بعد القبض من الرابع يعيد له شيئا، وذلك من أجل أن يبقيه غنيا ليبدأ حياته ومعه ما. هنا قال الشيخ: يلزم السيد، بمعنى هنا يسن له ولا يحرم عليه، أن يحط عنه جزءا من المال. أي من مال المكاتب الذي يدفعه إليه أو يدفعه إليه، يعني يدفعه إليه بعد أن قبض الجزء الأخير. طبعا ظاهر الأمر كما يقول علماء الأصول الأمر يقتضي الوجوب، ولكن الذي يظهر من أدلة أخرى أن يحمل هذا الأمر على الاستحباب. قال بعد ذلك أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه، فذلك من أجل أن يستعين به على حياته. قال الشيخ والحط أولى، يعني أن يسامحه، هذا شيء أولى لأن فيه تعجيلا للعتق، وما ندري أن السيد بعد أن يقبض المال يأتيه مصروف فيدفع هذا المال، وربما يتساهل اليوم تلو الآخر ثم بعد ذلك لا يدفع شيئا من المال، ثم يقول في نفسه هذا مسنون. لذلك يرى العلماء أن الحط أولى من الدفع، يعني عندما يصل إلى درجة، مثلا لو افترضنا أنها 4 أقساط سامحه بالقسط الأخير، 7 أقساط سامحه بالقسط الأخير، 6 أقساط سامحه بالقسط الأخير، وهكذا. قال الشيخ وفي النجم الأخير أليق، ولو نظرنا إلى أفعال الصحابة فعلا. وما هو المقصود من الإعانة على العتق؟ فالإعانة إنما تتحقق في مسألة الحظ، أما الدفع فهو موهوم، ربما يدفع بعد ذلك وربما لا يدفع. ومن هنا قال وفي النجم الأخير أليق، معنى في النجم الأخير أليق أن هذا أولى وهو أقرب إلى العتق وفيه تسريع للعتق. سيدنا عبد الله بن عمر كاتب عبدا على 35,000 عندما أعطاه وصل إلى 30 حط عنه 5 الباقية، فكأنما كاتبه على 30 بدلا من 35. قال بعد ذلك والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم، يعني أي شيء من المال، إن شاء الله يكون هذا المال اللباس الذي عليه، لأن اللباس الذي عليه ليس ملكا له وإنما هو ملك لمن؟ للسيد، فربما يعطيه مركوبا وملبوسا وسلاحا إلى غير ذلك. والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال، وأن وقت وجوبه قبل العتق، يعني إن الذين يرون أن هذا من الواجبات فالأولى أن يكون قبل العتق، أي في النصف في الجزء الأخير. ومعنى الوجوب هنا حمله على الحط أو الدفع أولى من كلمة الوجوب، لأننا اتفقنا على أن الحط عن المكاتب سنة وأن وقت وجوبه قبل العتق. قال ويستحب الربع وإلا فالسبع، أي هذا المال الذي قدرناه من الحط والذي سمح به السيد عن نفس طيبة كريمة، ينبغي أن يكون من المسنون أن يكون ربع هذا المال وإلا فالسبع. أيضا روي في بعض الأحاديث حط الربع وروي أيضا حط السبع، ولذلك ذكرهم الشيخ أو ذكرهن الشيخ. ويحرم وطء مكاتبته، المكاتبة إن كانت أمة الأصل فيها أن الله سبحانه وتعالى أحل الأزواج وقال أو ما ملكت أيمانكم، فهي تبقى في ملك اليمين. لكن الآن عندما انتقلت هذه الأمة، كما انتقلت السيدة بريرة من أهلها عندما كاتبوها على شيء من المال، فاشترتها السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأعتقتها، وكان الولاء لمن؟ للسيدة عائشة رضي الله عنها. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن؟ أعتق. وعندما تتحول الأمة من قنة إلى مكاتبة نقول للسيد كأنها الآن بدأت تخرج عن ملكك، ولذلك لا يحل لك أن تستخدمها لا خدمة ولا تمتعا. ولذلك يحرم على السيد أن يطأ مكاتبته بملك اليمين، لأن ملكه فيها قد اختل، ومن هنا أنها خرجت لتكتسب ولتأكل من مالها، وبعد ذلك تدفع حتى لو صار عندها مال، كذلك فهي ملكها ضعيف، قد تعجز نفسها في لحظة من اللحظات. قد تأتي شبهة إلى السيد ويقول هذه أمتي وأراد أن يجامعها فجامعها، ما حكم هذا الجماع؟ نقول هذا الجماع حرام، لكن للشبهة التي فيها من الملك الذي هو على هذه الأمة قلنا ندرأ الحد بالشبهات فلا نعتبر ذلك زنا. وحتى قالوا إنه يحرم عليه كل أنواع الاستمتاع حتى ولو كان يريد أن يقبلها فلا يفعل ذلك، ويحرم وطء مكاتبته ولا حد فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. قال ويجب مهر. يجب مهر إذا وطئها، لأنه الآن فوت شيئا منها. ولذلك قد يقول قائل إن الحشمة زائلة ما بين السيد وما بين أمته، كما أن الحشمة زائلة ما بين الرجل وزوجه، فإننا نقول حتى لو طاوعت، طبعا الأمة طاوعت سيدها على ذلك، يوجد شبهة ملك الآن والأصل هي مملوكة، فعند ذلك نقول لو حملت منه فما حكم الولد؟ الأصل لو حملت منه في أثناء الكتابة في أثناء العبودية، فمعنى ذلك الولد ولد لمن؟ للسيد، لأن المرأة الأمة تصبح بعد ذلك أم ولد، وهذا الولد يكون سببا في إعتاقها فتصبح أم ولد، لكن متى تعتق؟ عند موت سيدها. والولد حر ولا تجب قيمته على المذهب، لأننا إذا أردنا أن ندفع القيمة ندفع القيمة لمن؟ لهذا الإنسان الذي كان مالكا لها، ولما كان مالكا لها عند ذلك وهو الذي فعل، من يأخذ النتيجة وأولى الأمور؟ أننا نقول إن هذا الولد ابن لحر للسيد فهو نسيب وحر، وبعد ذلك يعني نسيب ينتسب إلى السيد فهو ولد من أولاده وله الحق في تركته بعد ذلك. ولا تجب قيمته على المذهب، لماذا؟ انعقد من حر وهو من أمة ذلك الحر. نعم. ولا تجب قيمة، يوجد أقوال أنها يعني تأخذ قيمة ما يقابل هذا الولد لأنه فوت منها شيئا يعني له قيمة، وصارت مستولدة مكاتبة، يعني الآن اتفق لها أمران، الأمر الأول الاستيلاد، فإذا مات قبل انتهاء الكتابة صارت حرة، وإذا انتهت الكتابة قبل موته صارت حرة، فصارت مستولدة مكاتبة، أي طريق وصلت فيه إلى الحرية فإنها تأخذ السابقة منهما. فإن عجزت عن ماذا؟ عن أداء نجوم الكتابة عتقت بموته، لأنها في الأصل تتصف بأنها أم ولد، وولدها من نكاح، يعني لو كانت متزوجة زوجة أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا. لو كان السيد قد زوجها وأخذ مهرها وبعد ذلك كاتبها، عند ذلك فالكتابة تسري إلى الولد، فعندما كان الولد معها فهذا الولد تسري عليه أحكام الكتابة فيعتق معها، وكذلك يبقى رقيقا معها لو عجز نفسها. بعض الإماء كان من الممكن أن تقع جريمة الزنا منهن، وقد كان بعض السادة الذين لا يتقون الله عز وجل كعبد الله بن أبي لسلول زعيم المنافقين كان يكره إماءه على الزنا ويطلب من كل واحدة أن تأتي بمال من وراء الزنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولذلك كان الزنا مشهور في أو منتشر ربما في الإماء أكثر من الأحرار، والأحرار نادر. ولذلك عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء فقال ولا تزني، عند ذلك قامت هند زوج أبي سفيان قائلة أو تزني الحرة يا رسول الله، رأت ذلك عجيبا، وإن هذا كان منتشرا في الإماء لا في الأحرار. وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا. فإذا زنات عند ذلك وكان الولد في حال العبودية من زنا يتحول إلى عبد عند السيد، لأنه تابع لمن؟ لأمه. في هذه الحالة إن رقت رق معها، وإن عتقت عتق معها، وليس عليه شيء. يعني هذا ليس على هذا الولد شيء للسيد على الإطلاق، فلم يكن منه التزام وهو تابع لأمه، والحق فيه للسيد. يعني هنالك قول آخر، كما أن حق الأم متعلق بالسيد كذلك حق هذا الولد متعلق بالسيد، فيكون له من الحق ما يكون لها. وفي قول لها، يعني لا نتصور نحن هذا القول، لأن الكسب لا يكون عن طريق الزنا حتى تأخذ ذلك الولد، ولا تملك الجارية ولدها، بل يكون لأن الأصل لا يملك أمه، ولا لأن الفرع لا يملك أصله، فلا يملك أما ولا يملك أبا، وكذلك الأصل لا يملك فرعه، لا يملك ابنا ولا حفيدا ولا سبطا. نعم، فلو قتل فقيمته لذي الحق. لكن مسألة الحق الآن، لو قتلت الأمة وهي في حال الكتابة لمن قيمتها؟ ولو كانت قد دفعت ثلاثة أرباع القيمة، قتلت الآن وهي ما زالت في حيز الإماء، فقيمتها كاملة لمن؟ لسيدها. كذلك لو قتل هذا الولد أو جني على هذه المرأة ففيه غرة عبد عند ذلك، فالأرش لمن يكون؟ للسيد أيضا. فلو قتل فقيمته لذي الحق. طبعا إن قلنا بأن الحق لها فقيمته لها، وإن قلنا بأن الحق للسيد فقيمته للسيد. إذا قلنا للأم معنى ذلك فهي تستعين بما أخذته من قيمة العبد على نجوم كتابته. والمذهب أن أرش جنايته عليه، ولد المكاتبة جنى على إنسان ولولدت وطال الأمر وجنى على إنسان، هذه جناية إنما تتعلق برقبته، وكسبه ومهره أن أرش جنايته عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه. طبعا كسب الولد ومهر الولد إن كان أنثى، يعني ينفق منها عليه، وما فضل وقف، يعني ينفق من هذا المال ويوقف، فإن عتق عند ذلك فلمن يكون؟ المال له، وإلا لم يعتق عجزت نفسها والولد تابع لها، معنى ذلك كل الولد والمال لمن؟ للأسد، ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع. هذه مسألة هامة، يعني لا يقول لو كان القسط على أربعة أقسام قال هذا القسم الأول عتق ربعي صرت مبعضا، لا. أعطى القسم الثاني قال صرت مبعضا بالنصف، لا. أعطى القسم الثالث قال ثلاثة أرباع صرت مبعضا، لا. العبد عبد ما بقي عليه درهم، عليه مئة دفع تسعا وتسعين، نقول ما زلت عبدا. ولو أراد السيد هنا أن يجعله وقال لم يستطع أن يأتي بهذا القسم القليل الباقي فقال عجزت نفسي عاد عبدا، إلا إذا كان قد عمل السيد بكتاب الله عز وجل وبالأمر المستباح فحط عنه هذا الجزء الأخير. ولو أتى بماله فقال السيد هذا حرام، يعني ربما العبد كما يقال والله يده خفيفة، عند ذلك يستطيع أن يسرق أن يغصب. السيد طبعا عندما كاتبه كاتبه على أن يأتي له بمال حلال صفر، فقال السيد هذا حرام، يعني هذا المال الذي أعطيتني حرام لا تملكه أنت، يعني خرج مستحقا للغير فلا أملكه أنا، ولا بينة، لا بينة عند السيد، حلف المكاتب أنه حلال، البينة على المدعي، لا توجد بينة عند السيد، واليمين على من أنكر، أنكر العبد أنه من مال حرام، احلف إذن أن هذا المال من حلال، ويقال للسيد تأخذه الآن هذا المال، حلف على أنه حلال، ما رأيك يا سيد هذا المال يبلغ ربع المكاتب، هل تأخذه أو عندك حل آخر؟ تبرئه منه لأنه أدى لك هذا المال وأنت لم تأخذه، وحلف يمين وأنت لا تستطيع أن ترد هذا النجم، لكن لا تريد أن تأخذ عين هذا المال ولا يحق لك الامتناع، لكن من الممكن أن تمتنع عن القبض لك في مقابل أخي هذا المال أنا لا أريد أن أخذه، أعده إلى مكاني، أنا بنظري ولو حلفت يمينا أنت كاذب، هكذا يقول السيد أعده، وبعد ذلك أنا أسامحك بهذا المقدار من المال. إبراء، هل على العبد هنا من كلام؟ لا، أبرأه سيده لا منا. الولد إذا أعطاه والده شيء هل له عليه مثلا فيه منا؟ يرى الولد يأخذ أي شيء من والده ولو كان بعد سن البلوغ، كذلك العبد يأخذ من سيده، كذلك الزوجة تأخذ من زوجها، كذلك العامل يأخذ من يعني صاحب الحرفة أو التاجر إلى غير ذلك، لا يرى في ذلك غضاضة، بل يرى أنه يعني عبارة عن سيد أعطى هذا المال لمن لمن يرعاه سواء كان ولدا أو زوجا أو أجيرا أو ما شكل ذلك. فإن أبى قبضه القاضي، قال أنا لا أبرئه ولا أحط عنه، يأخذ القاضي هذا المال ويجعله عنده. فإن نكل المكاتب حلف السيد، قال المكاتب أنا لا أحلف يمينا، نقول الآن اليمين المنكولة بينك وبين فلان قضية، توجه اليمين إلى هذا الشخص فنكل، ما معنى امتنع عن اليمين؟ فقالوا للمدعي الآن أيها السيد، هو المدعي الآن وهو الذي يقول إن المال حرام، نقول احلف أن المال حرام، هو نكل، فإذا حلف السيد فإن نكل المكاتب حلف السيد، ولا يؤخذ ذلك المال ولا يبرأ منه. ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله، قال له مثلا خذ هذا الثوب بقيمتك، بعد ذلك تبين أن الثوب ملك لمن؟ لشخص ما، هذا المبيع خرج مستحقا، وهذا ما قرأناه في كتاب البيع ضمان الدرع، يعني لذلك الناس يقولون يا أخي لا تشتري من أي مكان، اشتري من محل موثوق فيه، فإنك تستطيع أن تعيد هذه الحاجة إذا كان فيها عيب، إذا كانت مملوكة لأحد. أما الذي في الطريق من أين تستطيع أن تعود إليه؟ فإنك للمكاتب حلف السيد، ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله، لأن صاحب الحق سيأخذ هذا المال والسيد لم يقبض شيئا من هذا المال فرجع ببدله على المكاتب. فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع، عندنا 10 نجوم 10 أقصار، دفع له 90، بقي النجم الأخير وهو 10، أعطاه، خرج هذا العطاء مستحقا، نقول أيها المكاتب ظننت نفسك حرا، لا، أنت لست بحر، لأنه بقي عليك قسط، لأن القسط الأخير الذي دفعته لم تكن مالكا له وخرج مستحقا لصاحبه، أعاده السيد لصاحبه. وإن قال عند أخذه، أخذ القسط الأخير، قال أنت حر عند ذلك أو قد أعتقتك، فإنه من وراء هذا الكلام فإنه يعتبر قد صار حرا. طبعا لأن هذا الكلام إنما حصل لأنه أخذ القسط الأخير، وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله. كذلك أعطاه مثلا كتابا فظهر الكتاب معيبا، فيطالب المكاتب أن يأخذ المعيب وأن يرد بدله سليم. الآن هل يمكن للمكاتب أن يتزوج؟ الزواج يحتاج إلى مهر ويحتاج إلى نفقة. إن قلنا إنه حر يحق له ذلك، لا ولاية لأحد عليه. وإن قلنا إنه عبد فلا بد من إذن من سيده، لأن الزواج والنفقة تمنع من أداء نجوم الكتاب. فإذا أراد التزوج فنقول إنه عبد لا يتزوج إلا بإذن من قبل سيده، ولا يتسرى. ما معنى يتسرى؟ أي لا يشتري، لو عمل في الإماء أو عنده ماء وقبل أن يدفع قسطا وجد أمة يعني ربما تساوي قسطا من الأقساط فاشتراها، فهل يصح لهذا العبد أن يطأ هذه الجارية بملك اليمين؟ نقول له أنت الآن ما زلت كذلك عبدا، لأنه ما زال عليك، ما زالت عليك قيمة من المال لم تدفعها، عند ذلك لا يحق لك أن تتسرى، فهذه زيادة على المصروف إلا بإذن من السيد. هذا العبد كانت عنده خبرة بأنه يشتري العبيد والإماء، فاشترى عددا من الجواري وذلك للبيع. في هذه الحالة اشترى وباع، فهو نخاس صار يبيع العبيد، فهل له أن يطأ جارية؟ لا، لا يحق له أن يطأ جارية، لأنه إنما اشتراها الآن حكمها حكم البضائع فقط، فلا حد، فإن وطئها فلا حد. لماذا؟ لو سئلنا من هو مالكها فيقال هذا المكاتب، لكن الحقيقة المكاتب وما يملك لمن؟ للسيد. في شبهة ملك أم لا؟ توجد شبهة ملك، فإن وطئها فلا حد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، والشبهة هنا شبهة ملك. والولد نسيب، أي ينتسب إلى هذا العبد المكاتب بعد أن يصبح حرا فلا يكون عبدا. فإن ولدته في الكتاب أو بعد عتقه لدون 6 أشهر تبعه رقا وعتقا. فإن ولدته في الكتاب، الكتاب ربما مدتها سنة، فعند ولادته الآن ما حكم هذا الولد؟ إذا قلنا نسيب، نسيب لمن؟ لوالده، للسيد، لصاحب الأمة. في هذه الحالة نقول هو بالأصل عبد، والعبد ولده ماذا يكون؟ أمه ووالده أو صاحب الماء هنا المحترم أو شبه المحترم إنما هو عبد. عند ذلك نقول الولد يتبع والده في الكتابة رقا وعفقا. فإذا كان مكاتب قد صار حرا فالولد حر، وإن بقي عبد فالولد عبد، يعني إن عجز نفسه. فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر، بعد العتق دون ستة أشهر، يا ترى عندما كان أقل من ستة أشهر، لأن أقل الحمل كم يكون؟ ستة أشهر. معنى ذلك أقل من ستة أشهر، معنى ذلك كنا قد تحققنا بأن الوطأ كان قبل ذلك، فالولد كذلك يتبعه رقا وعتقا. ولا تصير مستولدة في الأظهر، يعني لا تصبح هذه الأمة مستولدة، لأن شرط الاستيلاد أن يطأها السيد لا أن يطأها المكاتب. وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر، أكثر من ستة أشهر، وكان يطأها من؟ كان السيد يطأها، قلنا وهذا الوضع حرام، لكن الولد نسيب فهو حر وهي أم ولد، فلا بد أن تتحرر بأسبق الأمرين، إما بالكتابة وإما بأم الولد إذا مات السيد. ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه. يعني عادة بعض الناس يشتري شيئا بالقسط، فإذا أراد أن يذهب ويدفع القسط الذي عليه قبل وقته، من الممكن أن يقبل صاحب المال ومن الممكن أن لا يقبل. مثال: في يوم القبض يكون قد هيأ نفسه بحراسة وما شكل ذلك لحمل هذا المال، وكان الزمان فيه غصب وسرقة وفتنة، فإذا أراد أن يدفع إليه قبل القسط ماذا أدى ذلك؟ أدى ذلك إلى إتلاف المال، ليس له مصلحة الآن أن يأخذ المال لأنه ليس مستعدا لأي شيء للقبض. أو عليه مؤنة حفظ، كان القسط قاروف عند ذلك، في هذا الوقت إلى النجم عليه أن يحفظه وأن يرعاه وأن يطعمه، نعم، أو يخاف عليه من أي شيء من سرقة أو ما شاكل ذلك، لأن الزمن كان زمن نهب أو زمن إغارة. وإلا فيجبر، يعني لا يوجد مشكلة، عبارة عن مال والناس في أمان، والعبد سيدفع هذا المال. فلو قال له لعشرة أشهر ورزقه الله سبحانه وتعالى، دخل هذا العبد إلى تجارة معينة. أحيانا بعض الناس يرزقهم الله سبحانه وتعالى رزقا ولو يعني بدون قصد، فهذا الرزق الذي يكون بدون قصد عند ذلك، فبعض الناس مرة دخل إلى مكان ليشتري، مكان ليقضي حاجة، وكان في الطريق وكان مصاب حتى بمرض السكر، يضطر إلى أن يقضي حاجة بينه، فكان في صحراء، دخل ليبتعد عن الأعين مثلا في مكان، فوجد جماعة هذا يريدون أن يشتروا، وهو كان تاجر عقارات، فخافوا يعني من دخوله، فعند ذلك طلبوا منه أن يرضى بشيء من المال، وكان مالا وفيرا من أجل أن لا يدخل فقط في هذا الأمر، حتى في قضاء حاجته كان له رزق. ممكن يعني المسائل يعني قد تكون لا علاقة في مسألة الرزق، كما يقول علماء العقيدة حلال أو حرام، هذا رزق ويرزق الحلال والمحرم، أما الإنسان مكلف أن يأتي بالرزق الحلال. إذن لو عجل النجوم فينبغي له أن، فلو اشترى هذا العبد، ربما دخل فأراد أن يشتري مثلا أو أن يدلل على عقار كبير، فخرجت له نسبة كما يقال الدلال كبيرة جدا، فاستطاع أن يدفع كل النجوم التي عليه في لحظة واحدة. هذا عجل الكتابة، هل يمتنع السيد الآن من القبض؟ أنا أريد، أنت لك علي كيت وكيت، أنا لا أقصر في شيء، هذه الأموال التي تطالبني فيها، عند ذلك سيصبح حرا. ولو عجل بعضها ليبرئه، هذا ما يسأل عنه اليوم كثيرا من الناس، يا أخي والله اشتريت أنا سيارة بالتقسيط أو بيع بالتقسيط وجاءني مال، الآن أدفع وصاحب البيت أو صاحب السيارة أو الشركة تحط عني شيء، هذا نوع من أنواع الربا فلا يصح، لأن التعجيل المدة مقابل الإبراء فهذا لا يصح. إذن قال ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء، لا الدفع صحيح ولا الإبراء صحيح، ولا يصح بيع النجوم. مثلا اشترى السيد دارا وبقي عليه شيء من المال، فقال أحيلك على من؟ أحيلك على عبدي بنجمه الذي عليه، هل يصح هذا؟ من قال لك إن العبد الآن يملك هذا النجم؟ قد يعجز نفسه، فأنت تحيله على شيء يقين، على شيء فيه يقين يقينا، أما أن تحيله على شيء مشكوك فيه هذه مشكلة. ماذا يقول له ذلك؟ اقبض أنت أولا ثم أعطيني، لا تحيلني لأن هذه الحوالة ليس صحيحة. وكذلك الحوالة المال لازم موجود صحيح، أما بالنسبة لهذا المال مال لا نعرف هل يستطيع العبد أن يدفعه أم لا، ولا الاعتياض عنها. يعني الآن قال أنا كاتبتك على كذا مثلا على خروف أخذ بداله مثلا 5000 لرسول، هل يصح؟ لا، ولا الاعتياض عنه وأدى. أما إذا أعطاه المال وأراد أن يصرف بينه وبينه هذا المال بشيء كالاعتياض عنه يصح، وأدى إلى المشتري، فلو باع وأدى إلى المشتري لم يعتق في الأظهر. نعم، يعني باع السيد النجوم عند ذلك هل يعتق؟ ولو أدى إلى المشتري لا، لأن الدفع إلى من يكون؟ إلى السيد فقط. ويطالب ويطالب السيد المكاتب، والمكاتب المشتري بما أخذ منه. يعني كل واحد الآن العبد يطالب ذلك الرجل الذي أخذ منه المشتري، وكذلك السيد، فكل واحد يعود على الآخر. المهم في النتيجة أن المال يدفعه العبد لسيده، وبعد ذلك السيد يتصرف به بما شاء، ولا يصح بيع رقبته في الجديد. الآن أنت أخذت شيئا من المال، هل يمكن أن تبيع رقبة هذا العبد؟ لا يصح أبدا، ولا يصح بيع رقبته لأنه مكاتب كتابة صحيحة في الجديد، فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقه القولان. نعم، فلو باع معنى ذلك وأدى، باع رقبة فأدى إلى المشتري، فأدى إلى المشتري في هذه الحالة، يعني أدى المكاتب المال إلى المشتري ففي عتقه القولان، يعني بالصحة وعدمها. نعم، والأظهر المنع، لأن العلاقة إنما تتعلق بمن؟ بالسيد فقط. وهبته كبيعه، يعني لا يجوز لا للسيد أن يهب ولا يجوز للعبد أن يهب. للسيد أن يهب هذا العبد، أنت لا تهب إلا ما تملك ملكا قويا، فهذا السيد صار ملكه ضعيف عندما أخذ أقساطا من الكتابة، فبعد أن أخذت أقساطا من الكتابة تهبه لشخص؟ لا. كذلك هبة العبد، يعني شيء زائد عن النص، هبة العبد لا تصح لأن ملكه ضعيف، ومن يملك ملكا ضعيفا فلا يحق له أن يهب شيئا، وليس له بيع ما في يد مكاتبه. المكاتب معه الآن غنم، فقال أنا أبيعك رأس غنم من الغنم الذي في يد المكاتب، لا، هذا ليس ملكا للسيد، وإنما هو ملك للعبد، وملك العبد ضعيف فلا يحق له. السيطرة في المال في البيع والشراء الآن لمن؟ للعبد المكاتب، وليس له بيع ما في يد مكاتبه. وإعتاق عبده كذلك، لو كان عنده عبد، عند العبد عبد، فهل يمكن أن يعتق العبد؟ لا. عنده أمة، هل يزوج أمته؟ لا، لأن الملك كما قلنا لمن؟ الآن للمالك للمكاتب في هذه الحالة، فلا يتصرف في أمواله، إنما عليه أن يأخذ منه نجوم. ولو قال له رجل أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم. جاء واحد غريب فقال عندك عبد مكاتب؟ قال نعم. أعطاك كيت وكيت؟ نعم. تأخذ هذه 1000 وبعد ذلك تعتقه عني؟ قال نعم. في هذه الحالة هذا لمصلحة المكاتب أم لا؟ لمصلح حطينا عنه كل ما بقي من النجوم وصار حرا ولم يملكه لا الجديد ولا القديم، صار حرا. عند ذلك لزمه ما التزم في هذه الحالة. كما لو قيل رجل وطئ أمة فصارت مستولدة، متى تصبح حرة؟ عند الموت. قبل الموت وهو في ريعان الشباب قال لها أنت حرة. ممكن؟ ممكن. قال له رجل أنا أعطيك شيئا من الماء على أن تعتق هذه المستولدة. ممكن؟ ممكن. فالمهم الإسلام يتشوق إلى الحرية في ذلك. ثم قال الشيخ فصل الكتابة لازمة، والحمد لله رب العالمين.